السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. والصلاة والسلام على رسولنا القائل: فاظفر بذات الدين فربت يداك. وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: يا الله أنت عنشق فموت خلق كوني إسلام ماني فبانا ودرس نسل ديني. يا الله أنت عنشق فموت خلق كوني إسلام ماني فبانا ودرس نسل ديني. الحمد لله يا ربي موت جداري، الصلاة والسلام على خير البشر والي وأصحاب والتابي الأخيار. اكرها كيف تكر سيمان النجار، سنة نبيك رديمه نقرقار. قلبي كنان طهاري أكا خدم ديني، إسلام ماني قرآن وغرفي نبيني. توكي جانكي كم ناركو واني سيمنو، ما دلي ستيمني تكاسي بيرانغنو. أما سنتينو كيسا سوتيب نيسو سادنو، تقوى دا فيماني تباتا كارغنو. أكا خيري هو جنني برفول حكيدا بنو. أكا خيراتي كمانو يا الله يا رحماني، إسلام ماني فبانان وغرفيس نصر ديني. غفوف غفات دنيا تنو جلا كاسي، قلبي كن يدبو تايمان نوباسي. نفسي يا إبليس تنو تتاي وسواسي، إكرافي تنو فتنو تاسف تقواسي. نقبي نرقبي نرادو خشي بواسي، نتهن كام نقواسي كانتهن وفينوني. إسلام ماني فبانا نوغرسيس نصر ديني. يا هلال في ملكم نواني تلكنو، أجانك يا بايدا كان سيركا بربادنو. دوادو كوبا كينيا سيركا ملين أردنو، قلبي كينيا نوبانيا كاديني فهمنو. يوتينو جلادي دي ميسا كينيا دينو، غارتي دي بينو كامنو نوداي فمسكيني. إسلام ماني فبانانو أغرسيس نصري ديني. يا الله ونسيت تهون جرو جبنيا، يا رحمن تيتانو باس يا دامور عداكينيا. كلمان كهون تودر رجالا نجاكينيا، أفرما عطا واهندا تهتولين كبكا دينيا. نصر دين إسلامات ابدان دي سوكتاتينيا، نصر ناركا جيرا سبب بكانكينيا. قل كل افنان كيسي كينيا كي دانكا جيلاني، إسلام ماني برانا وغرفي نصر ديني. كل وان قولي ساتيني مميلا فجرو، ربنا بدن قولي تقرى وان ججيرو. قرآن ندبت إن الله لا يغيرو، هم نامون التذاكرة ججيرو. نتوفي تجلنا أما للدلون تريرو، قدو بنيه ججيرو اندر كما يا إخواني. إسلام ماني فبانا وغرسيس نصر ديني. مانا نوف جيرو دا بلا ديرو لالو، متى متى راكو فوليهم حيالو. توكي جمع ربي رتي دراها ولي قالو، أجي دي دنيا إرقا ما سهلالو. أمري سا جالا ديني حقا وانغاري لالو. إجا إسلاماتي نلالو يوصلو تلتي حياني نوغرسيس نصر ديني. لك الحمد والشكر قلت ربي كينيا، اتق الله حيثما كنت تامت نبيي كينيا. أمنت إسلاماتي تنبر منتي جرينيا، أكان تلتي ددقل تهكا جنجو على كينيا. ربي وجني نغا تاودا كيسيكينيا، نوتاكا سانا نسريني نتاهو فاكينيا. نما فاتا نوفا كينيا، هيكا نيهام ريديني نواغرسيس نسريديني. يا نمت جهمن تجلت خالق جبا بكا كمجرى دودين سيتن سوكبا نم اسلام مامبر شرقان سيتوكبا انا محالا جارم نم اجبو جدبا هم تانسا جهوة دايو فيك لأدبا ولي فوصا سبرا نصير رجن كبا دينين نمالي مال كبا نم اتنجراتوني اسلام ماني بابا نانو اگر سيك نصير ديني يا رب تنوكم يا اخلاقا في سباتا معلم لي معلوكم ناديني كانا كباتا امري ربي برسول قلبي كن يتباتا يا بريدين اسلاما يوم نراتي فباتا نمو اكتي ديسي اكو في بنجراتا يا قولي ربي غاري كنو كفلتاتا يوم سيفاجا جملة لا تاتيقل مجنياني اسلام ماني فبانا نوغر فيس نصر ديني اكو مركان اسلام من لا نبي لالو جريني كن يكل اسلامانا مدالو اما تورا فقاتي واللالانو واللالو اخلاق دي كن يلمان ماتي والقلو بردني اسلامانو مرتي فقلو نما داف اباتي قبل ما نماتي تلو قولي نرقى ما ربي حجرانو فولو ربي نومي الكيسو نولو عمري ساتين بلاني نوها قرسيس نصر ديني بردني اسلاما من الراقة جلقبا دبيها داف ابارا وحنين داها مدون قبا درگگو درگگو تندگا حیاء شبابا اہم مفید جراتو الدنیا کنگا بابا ونتی جارہ میں جرو ہندی ساولا کبا خلا جنتا سے تیسی جبے فدوادا بابا شرکی تان سے وانجرا جبے سے ربین جبان خجم دوبوا کبا فائدہ دنیا دینی اسلام مانی بابا لنو اگر دینا دینی ماتين غارين المامتيا دي أرقو مراتا غارين دي أميتا إيدا كيلال ورامفتا كيساتي زبان ما المامتيا فقاتا أدا في عبدو بايا أدا توجيرين يابدتا فتا جيرونا الدنيا نقوتو إساتي تركام فتا غارا وادا لميكا سنين ما اللولا فتا ميكا تاخيرا دي مهل ما يادا قبتا واهر غني غرغارو كوفا غرغار سيتا جان سلا لوبد بوتا نادا فبان كزني اسلام ماني بابا نانو اگر سيس نصر ديني ربي وانا كي جرا كالجب سيب كبا كيسا تيغا فجر هم نجر عددبا التو کو سرکابا نانر کی تیم بھی تو گبا آتی با تیبا لم سانم نے کوئی آف واللبا کبا تس رب دوس لگی لالا دبوا کبا گاری نیتی جلتی تو جتا واندبا تالا تیر راگو دسی ارگا جرا جدبا کافر اللہ تو تانا کین جرا ججبا اما من تیتن توی نتی درکم خدما کبا نو دنيني قفتان جبان واهي جار الاماني اسلام ماني بابانا نو اقرسيس نصر ديني باكي خون طولو مالي ديني ناكا من طولا اوامي كان داقاها وامي كان ارقاهولا ربين كينيان جرجرو هنگان جمالالا اردي واهي دوباتين اما جلاف قجيلا نما مكان اسلام آمي كجير يا بولا آدم ناتي ججهاد باساتي لولا نهنا نلا جدا كن قررت يوم طولا كنتما توابرا أولا نما في ملائكاني اسلام ماني بابانا نو اگر سيس نصر ديني يا حب لونكي آدم سكونا وفدو Hada baba keda ki arara maga fadu Akati tahaba nisi kutisa yadadu Utusi jala amba hinda fiti dakabadu Yokan si durade madati wagudu mfadu Warabi insi lafise enta abi fadjamadu Jannata chie barbadadu sinje dan nabi zainin Islamu mani babana nu agar sis nasi dini ilman hake barsizun jollumman dagatamnan bayyeen boodan qabamu ganama gadhiifamnan maatii miti hawaasa miidha duraan deegamnan kunoo saadarkaana dhaabbaatu wallaalamnan kan silaa rabbiin bira badhaafamu kaddamnan abbaa daaduwwii ta'e meeqatu abaaramnan irraa dhalaatee zallamnan abaaramuun shakkiin islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna siidiini akka taane hagarree akka taanu tolfanna waan wal yaadachiisuudhaaf baanetti tarkaanfanna bu'uura diinii keessa dagatame qoranna dhaloota fuulduraatiif kottaa waa karoorfanna waan dandeenyuuf oolfannee kaanis rabbiin kadhanna of jala laaluumitti fageessine waa yaa'anna akka ilmaan keenya bakka gaarii geessu barbaanna akka nuusarra taane ta'urraa najaa baafna kana himne walii dhaamna milkiin harka rahmaani islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisa siidiini akka ofii mudanne ilmaan hin taasifannu kanaafuu ilmaan keenya diinii adaalchifannu daahimummaadhaan qabni akkii abarsiifannu kanaafi dhaanbaafachuuf bakkeerraa ka'uu qabnu aada ilmaan keenyaatee kan dura qopheeffannu bakki nuti yaaduu qabnu asitti haftee dubbiini islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna siidiini dura qalbii keenya irratti kawliinsaa ola taatu diini mana keenya irraamee ifa nuufa baatu kulli nama rabbii saatamani hundi saatu manni maana islaamaa warraafi ilmaan saatu bultiin keenya kan seera islaamaatiin jiraatu kan bareedina islaamaa mul'isuuf tattaafatu kuntaanaan kaaniin fagaatu isni haaliqaatiin islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna siidiini kottaa ija islaamaatti waa laallaa yaa booleessa hayaata diin islaamaa ol na ilamaana keessa yaa dhiiraa yaa dubartii dubbii kun adageessa anaan dubbaadha waan xinnoonaaf iftee qalbii keessa amma rabbiin koon alaafi sirraan waa barreessa nasihaa khayrii qabdu waliif yaaduun baheessa qooda dubartii islaamaa waa xiqqoo si odeessa yaada kanaatti fageessa na laalaa qalbiidhaan islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna siidiini mee waa'ee hawwan irraan gabaabsee waa dubbadha amanaa diin islaamaa jara bira kaayyadha namoota qalbeeffadha ergaa koona hubadha agartokkee ummataati gamaafeessisii taadha qonni siin diin islaamaa keessa qabdu guddoodha haadhaaf haadha manaati aseen obboleettiidha isiidhumaa sogeettiidha qooda ofii fudhannaani islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna siidiini yaa allahum ta'an siqoo fagooftaan falqee kawni islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna siidiini imaniin qalbii sinnaan isaa of duuba jette amansiisu jabaata amannaan ni jabaatte taarika dubartoota ilaalaa dhugumatte eegumaata diini islaamaa koota guddaa fudhatte dhiira siitu dubarraa cunqursa fuulduratte seenaa islaamaa keessatte baay'ee dha dubbatamte sahaabdeetti dhugumatte isin fahamte diini islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna siidiini taarika islaamaa keessatti kan jalqabanu ka'e awwala namni qur'aana rasuularraa dhaga'e namni rabbitti amane jalqaba islaama ta'e haadha muumintootaati Khadiijaa dura bu'e daahu irratti nabiyyi kan gargaartu si ta'e amma dura dubartiidha kan diinii jecha du'e sumayyaa haadha ammaa harkaan fiidha diinii ta'e rabbiin alii siitiif ta'e baallamee jannataani islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna siidiini كناف رسول ربي ديرت مانا كني أكاسيني ميدامني أكاسيني ركني أمام سيدا بيكا أكاسيني أمنا كمني أمانا أنكون جبادا كندا قسمو كمني أكبر فول ربي كبدا ديبين نمني أمانا فولي دقني حكي قباناني إسلام ماني فبانا أنو أكرسيس نصري ديني أمانا هذا المنساي منو كندا قني مغالا في باديا بيكا ولا لانجن جيرين يعلمون ندراتان لالن جرابي راتي بنام بيكا ما دسل بنام ولا لانجر لالي بلتك حقم ولمن جرين وقاسا كنجن جرقا ما اوفي قجون اسلام ماني بابانا نوغر سيس نسل ديني يا هذا المعنى ما قد إسلام أفلسنسا أتس كندا انتا إنسي كتاو دا تيسا بكا قدودا قد قمين كديني كيسا ستو المعنى كرس ديني كتي قبيسا في المعنى إسلام أتن كوني دو بردين قبدو كانم ربي قوتي برميل كاو برباتو يا سوا هند جالا أمر إسلام أتي أدو إثيرا كبالنا ربي جسيهم قبضو وربي جسيهم من داسبرا نبضو ومنا فيرو إلماني كساتي باكي جبدون إلماني في إسلاما فكا كوبسو قبضو واجب نسيهم بيكو قبضو منا سيتي إلماني نواغر سيغنا سيديني إرقما ربي قداتون ودامي دامباسي رحمتها في نجينا نسان التبوت حديث إسان الرانوكه والدبرس نمام ريساني ديدس دنيا خيرا هونجس دب إساني نمسان وردفك وفاقرس جرى كراها كرا دي مربين دبرس جرى ديدي سوف قومس مالو مانتا ودينين وقرسيس نسيديني آدم قونا من ربي تمان إسان نقومس دبين قد سلماني متى هذا الرمرس مدرسان الموهادة جتو دانو بيانس علمو تججبو كان سنان جرى فارس جرى كتابان قائد اللو تاب قد برس الرجع على هادتو قد دابي المقرس جرى تاب برس نوغه علم ديني إسلام معرفة بانا المقرس نسجيني انغافتو تادو برتي سينام باي دوفتا غاهن جربو ماكي اكراتي مولتا يوتا بيجرا لا سنماميتي فازيتا يا دو برتي اسلاماتي نيو فينيوم بيتا اتي منا جبانا نواساتو جباتا اما هم نساديني القبوف تتافتا اما بيتو هجتا اسم بين غافتا قولي كنكي لابتو سيتا يا ربو لتديني نواغر سيغن سيديني نسينا ديرا دوبر سيبر رودا لفجيزا تاريخني وان قاريدا وان خيري سيبر سيسا وجي قبرو تربي وان تايسي قر سيسا امي قاري دوبر سوتان تيكو سيادة جيزا جارا قودو فيبري باتي ديني كيسا قلبي مؤمنا ويسا سوشي جارا لالاني إسلام ماني فبانا نو أكر سيخنا سيديني تاريخ جراحي موتيرو نجلا ديسا مؤمن توتا دوبر دي بحري صابتا ديسا إسي كمين دوبر دي إسي كم ديسا كيسا أسفي يادا زبير جران قبتوتا كيسا يا دانو مالسنا هموتين فقيسا رقا قفان سيبو ديسا اتي قورا دوباني نوا قرسيس نسيديني غارتو كونا دادا ارقام ربي شاتي اسينا دا زبيري وبولتي امزاتي الما وجينا منتي سنجر دراتي زبيري دا همو مان ارقيتي عباشاتي نيدا قريسي جلا قدان ساتر قماتي اسم بودا مدينتي هجرا داف قدانوني نوغر سيسن سيديني Fira jara dubba juti nati dera dadandin Anguma raka kofa fuda jufi muradin Atis dini khaddami burmin datin barbade Esa fiyya mumin titi tari kabaye kabde Amma jire nyasi datin islamati viyade Koda ufi bahate milki dini barbade Nabi rabbi ti wajin tamate uligadi Gumida huwa gote kabdi gotumas umamani Islamu maani babana nwa karsis nasri dini Gafa uhudira mika sifachi jizite Gafa khanda kadu widofti ajefte jizite Sina dubarfi gizatan walau balmesite Ilmasi dawarati managa jabesite Zubiri lincha dini tasifte kopesite Gaya haduma islama bahachub kurbesite Hirri bahal kandorkite Ibadan gurmesite Makaisa galmesite Rabbinga jelchinanit Islamu maani babana Nuhabarbir nadikini Ya Allah ontahanji kofa Goftan khalki kawni Islamu maani babana Nuhagarbir nadikini Zubiri nkana namugo Tumma sadagai Rasoola birana fu rabbi fidati bai Aduma saatu gota isi rawada gahe Kurnanjara jennata ke saatu kusatai Wambor warga chudi mu dunia rati da gahe Adati insas milkofte yanni sigal magai Wardiya tohi datai jirenye saakulini Islamu maani babana nua garse nasri dini Kanana galbi fadu ya uboli tiakhira Kuni ke ilmi guddani ramfata mejira Hawasli ilman kanke tae gata jira Yot ilman ko pesi sedini ratirira Ummata garadabe ilman kehetu jijira Sunna rasoola dirira ati lenji fannani Islamu maani babana nua garjis nasri dini Mfagese na hubadu ya ubole tidira Milki rabbi zifka ekuno harka kejira Kabase radim nankara nabi dirira Kopesi tu ilmani ya hada durbadira Ilman ke karumati bubakti rahirira Awasati gata jira managal tulfamnani Islamu maani babana nua garzis nasidini Hati hanje da jiru ada si wanya jirtu Nite kul kusle si te charki kamat to siftu Niti hati si narra barbadamu te jirtu Kangubo wala aluma dada se sabu kiptu Isi ofi dini beite ilman ofi dan jirtu Kandala gosom si te amri islama ba jirtu Kampi da dini da jirtu ya jirtu amri dini Islamu maani babana nua garzis nasri dini Atanjedu hadasi khidman dini ajamu Hadasi ilman sitin dini kenya haramu Wardiyoti tohidabe kunsasta ekamu Kanaki karama kede bie tingaramu Ilmasi henko pesite engadan dini jaramu Ada islam nita jomu ilma wabar siblani Nua garze se nasri dini Dugada ilman duraha darra wada zahun Isirra chimfagatu amma gabo gandau Abangu mi hati gotu tasago chun dandau Baka kanati diri amma dubar singahu Kanafu akina da abba jalu dandaun Nabi nkansi jati zane sadihi toko tahun Namni hilmani biyadahu jalana datanani Nua garzi se nasri dini Sabab nambaka kanaga jabe se azahu Dawandu barti malemi lafu chundandahu Lalu taful duratu isi damma lengkopahu Namu koda fika bawanu jachudandahu Yos male dawan kinya badan tapambahu Yohatil manin tolin esinu tolun ta'u خدمان ديني في ملي بكتهم وفنقه أكنا موت يا جهودي رادو بارتي داني نو أقرسيس نسر الديني وانا تتاتي أرقيكي نعوال براك بي عربي رتلا لهم أول براد بي بكتو بني تفتي رونتا يالسا بي انكو دادي رادو بارتي توادام بهو داد بي kana wonni dahwa kinya ta kale mila kabe durati dar kam fate acha de mudasabe hayanna wasislama wonni dam kinya dabe wangari farsu male ofita onu debe kota ka jel banu bura kinya dabe mana ton fe nu dadabe masjid astafedin islamu mani babana wadarfi nadini ربنا رجما ساتين ديني قوتلو كنه نمقري همان اقري عجيت ادغنه نما اسلام حالتي وللالي قمانه دعوة قوياتو كتي والارقين ملقانه قرو جرين يكين يكين ساتين ننسنه وطو قنن فتاسي انتني بيك لين وان دينين كنت ان بيني امانه مقوماني نوغرسي في نصر الديني iyo kalbi danilanne duba kenye millanne taloni ke sajiru akantane mudanne inkarane wambe inu fakenye duwa tafne jalali din islama kalbi ke sanunzenne zina mumin to tadurof duba yu koranne kenya na defa kenya wawolu matu ndufne rako kenya bakaira egale yo hubanne matinu terra dalanne dini flun ko pesini islamu mani babana allu agar se nasre dini kanafni ma islamu ma malum ma sa wallale khairi rabbinum fedenu garu makadale wan islamu mantani obirati lale dini ke sachin sene alada banne lale kanafu malum ma sa ame fachu wallale بوهورا تلفنو مالي افقام لي يا اخواني لو اقرسيس نسري ديني مفول دورا تركام فشوف خلي سواقو فني ما تيخير ما اسلام عم فهمني الرادة لني انجالني دركام لي ما تيخير نعمني دورا ديمو ركيسا يو خلي سمي لني قولي ربي قرآن التفان كي نالي كني هذا ديني دفن ما كو بيسيتو نرجني فكي هذا نمايو تاريك اتشيني لني جرى ربي انفهمي كني في قدتان حمري ديني نوع قرسي سنسري ديني دي رجا جفامي كخنسين عن الرقاي مناكي ساتو الفامي حواستي قفه علمو تقر قد جهرتو مكاده جربي كمسا إسلام الدنيا داول قي نمو تبايك سنم تقوم بكيكا نما كان دلسين أباني سارادو مالو ما هذا نما وان تاريخ نهاسا همان جنجو سنين قي يونادا كيفتني إسلام باني بابانا نوغر سيسنا سيديني namni nama tahidaf sinan sangal mefamu tarikni nama hundaf takuma ambarefamu umata barakana jedame odefamu umaleka nama toko kopatida gefamu wa male metidu waka zinjabefamu uwamti zena nam toko khairinza odefamu nama toltu ojate habadi himbalefamu khayri nisa barre famu buhansa gudannani nuagar se senasre jini me karai tarika dubar soda durara wanisi nojata tyarem tya dunyara dugom soda brakata kalbinu matara me hada imam muhammad senasi te walbara kenya se sida wajina da jeram tyara ya tarika islama ta te dunya garara argen dubbe se se narra isne fa kodu fani islamu mani babana hallu agar se nasre dini ya allah sahanti ko ba gobtan khalke kauni إسلام ما عليك وأنا عنه أبزيد نبيجيني يا الله تانسي قفا قفتا خلق كوني إسلام ما علي بابا أنا هنو أقرشيت نسيديني يا الله تانسي قفا قفتا خلق كوني إسلام ما علي بابا أنا هنو أقرشيت نسيديني نسي الإسلام ما لما نمني سينا مبرسي تقول ما خير إنسى الدنيا روالقيس تقول سنة من نسى بيا ميتا بلس كان جلد جلنا قد دابي فتس كان جبان سادة لوتت قد برفتو تس جركنا لماني كان تاريخني برس ألو مساء قدارين فكين يسيفو تس فدوا ديان سيفو بس دقائي هذا المالي إسلام ما علي بابانا نو أغرسيس نسي ديني سببني سينان كارين دلو تاب جبر فتو واني بيتوني كل بوا جرى دبتو جرى توقف صحابي جرين جرى قوتو أكا ججني ربي دراتي تركام فتو نمو ويتا دقهي كيستو فلالتو نما حقي برباتو فكا فكين يتاتو لالو تار جروا والرفقاتو حيان امتا سنا فين يقول انفقاتو والبراتو همونتاتو قلبي داني لالاني اسلام ماني فبانا انو اقرسيس نسيديني الدنيا كنا مكان فبادت دبرسي جرد درمي رحماني جبوسي مكرسي بكم سانديني جاري قد دابي فقسي خدمة ديني تلافي ربي جراف لافسي ركنيني في يمان يومك راشي دبسي جري دالو تابو بسي برسي كتاباني إسلام ماني فرانا نوغرسي نسيديني ربي سر حجالت وعد إمام أحمد تاريخ الرلال دمي قرد بربادي بكي ساني تدل سمغال بغداد إن هذا غير هذا نما دبي وان دم توف قدي هذا تو قد فتي تاب جي ولي قدي ربي نقوت في مرادي تهابا قدناني إسلام ماني بابانا نوغرسي نسيديني أبان ساني جاهي ممادان رادو إسي داري تجولي توكي تهيل مادي تليغان جرو دنيا هادك تيبو فتي أبان ساني فكيرا إنو دنيا راكي ياتي مما في يمان جر الرهبتي والكي كانو ما كيسا والكي إمامنا كسيسوني نو أغر سيس نسيديني نمنا دمو من الرادلة وملكي وطولة ما تأونس ريه ما تنتهي سلاغا في كنرى نمن الدولة جابه وطوهي ستأول أزري وانته تأي لمنو ابن همبال كنرى سيولغي تاريخ الزاني نغي بر فهم سناني إسلام ماني فبانا نو أغرسي سفيديني وطوفين بر نبا دائم ما دانبه انجرو جدن نمن ركت عمس وادبه فكيره من كم نجد سيدان كتبه عياتي مماجي جاكنا فانك ندبه خدمة دين اسلام عرقو جاكنا دبه اكيدا تسيدان نهيمة نمدبه جيرين يومات سنا افان نموند كبه وزري وانتي امتا نبه الى اللان سينا ساني اسلام ماني بابانا نو اغرسيس نسري ديني اقناتي واللبدي سوچين الرب خليسا دبيتو تاريخا دور برباچا نما جيسا ججبو تهم تسينا سيقورا جيسا اسينا بيتو تسلاما نما اجائب تيسا حادثو مومن تيتي غرغار تيمنا كيسا تحابين جرسنا برنما سودا جيسا جرا وجين جنني برنما كان فجيسا غرا مرنوب ملي رامك ربي كيسا قود مالي دنيا كيسا فدن حمري ديني اسلام ماني فبانا نو اغرسيس نسري ديني جالا لي ربي قد حجرات سيرتي namafdana nakana yata bihadati utoni gadim bahiwa barsifde manate isedo mathadu mafako pefamte durati yero sochi silalandubina kazakate qurana rabbi tafani kaise birati izi sedo marati kabate komasati matrasa singerante isiko haladu gati ya allah rahmat adati jannat al firdausi ni inna mumari wa banar madal dini durawano fi baytu man tir gabar sefte karagari da fam tu e gadana gar sefte hote bi ulama ku paterna nobe bela fi qoradu sa ilmi ti sabar sefte wan duran karor batte bakanga haju jete rabbi nob garagar fi batte olkaso famri dini nu hagar fi nasri dini adunya ramazini makan sani damne biya islam ni jiru esatu undagatamne masjini qala imam muhammad ke san jaramne hinjiru finjira anne takuma hinargamne adunya maragaza wa mamadinafne garu labdu tinargamne sahabe gudodane nu agar se nasri dini wahadum te hatil mufwangari karor situ kankodao fi beite borifu akope situ jirenya harra chala akhira jabe situ hatima muhammad kan hakiru gom situ rabbin kadate waita ilmi ilma fawitu lenji fakenyan kamne umma tabdurme situ ofi dukana daite ilma bihiyafib situ taro rasin kopesito bakanga irahmani islamu mani babana nu agar se nasri dini duhai se akas je denga bab se si odesa akas je te rabbi se kada se ati yesa ya ilah al alami ya moti rakesa amurada ti ya beisa kada kona dagesa ammanjira dumbe kubiyati dunya kesa ya allah sinjalla dasitu be kawan kesa irgal manate nite islama fanko pesa ya nege ya gudoda ati bakanna kesa nabka hisa muza kesa be kum sa famidini islamu mani babana nu agar se nasri dini ngamma chungu doni sine gatu ilma sebe barate adigriar gate jiru tulfaju mite ababu bhute daite bisi sufi mite akka amma saban arrai jolle yumbarsite ilmi se katarame mindanya tufi mite yanne se himane se kanarra wambirate makama gudda hawwete fagoda kansi yanne nuagarse nasi dini gunni sin ilmasiti famwitu kanachala himmasitu guddoda kalbinse fagolala karori sin kayete kabenya dunya jala namni dini fahamya kasfagenya lala ilmi ko yomwa barebe kunsa islama dala yom barate barsise fayyadama wallala kanagaha islama amlesi kanalala mujan hadaw firalala ta sahibadini nu agar se selafidini ilmi se warsha wani garin ratul famo akadalo nikamu hojisane ta jomo akanni mamata he zabana undawa mamo ya nama rabbi shume yomillahi sharamu makan sahani dalila ragapu hamatanamu zabanani jijiramu baringo inetanani islamu mani barana nwagarse nasri dini ya hada ummata sana wanse nanjarahimu isida kasjabatu dini rabbi intukamu lubbu jala jalatu dini dafuregamu wani sini ilmasete fawitu yohimamu akana majrute dini islamu khaddamu akane bar badavamu danga jannatatini islamu mani babana nu agar se nasri dini akasini tegatu ahidu radu batu madabe kum sabini tausatu hawitu ibadaku famiti wanisin jabesetu ubinen sana manyatu jiduka wanapatu akani duradu babi zabi galalatu akasi takadebu dunia rao begatu heddu achin tarkampatu namri juhni abdebutu akani rao begatu taasifte agursiteni islamu maani babana anu agarse nafidini akasi nite galtu ahiddu radu batu madabekum sadini tausatu hawitu ibadaku famiti wanisin jabesitu ubinin sana manyatu jiduka wanda abatu akani duradu babi tamir galalatu akasi takadebu dunia rao bejatu hetu achin targambatu namni duhuni abdebutu akani rao bejatu taasitte kursiteni nuagarzeze nasidini Irianta nirahida kani tindi hane Akani namagari madeda kensahibne Ammaga paniti muobbiran pagesine Etaka imamu ahmad bakamalina banne Takka soda mutu di kalbi shatindalane Gutuma karasibte akana kilafibne Akani amri islama jahiliyana shifne Taka haki rachim mayne karane wahizani Islamu maani babana anu agar se nasidini Ya hubbole wankiya sena kanada gese Wanne khidma dini ratu mata sanjabese Dira dubarti jarata kirati wal gese Jarato fi kuppa ilmanu fi kuppese Enyu sinkana bira dini tuhidu dandese Jaramri Rabbi Jabese Hamadir Nyazani Islamu Mani Babala Nua Garzi Nasidini Ata Jizyum Kana Yo Rabbi Nama Milkese Ana Hadu Ya Hadai Mahmu Ahmadin Dese Kuno Jiddu Namati Sinani Sibarese Ilmarga Chuse Mithi Kuti Fanna Sibarese Kauli Rabbi Rasula Tafani Sifte Tese Kalbi nama yukesa, maka ilma sekesa Adunyangu tunu desa, jadda barse daloni Nuagarse nasmedini Rakina dunia jala dini da kanse debo Lenjibte kani rabbe je chalubu sadabu Wa milkae namna da dini pamte kabo Isi tuergi nanda kafa genyi suasan nebo Esa ta aizida manaki hissa gadibu Gafa dini nabba gabu Akasur se dubbini nua garfi snasi dini Kanafu imabli sunal kangu ya tabu Akajaba tankuno hada choli tikabu Yada kudanul kaya sabar dila debo Uganna korana do dabu latu adungubu Wallahi numa milkai namnada kanakabu Rakunkamu kuwangabu dilina magalani Nuagarsi nasidini Awasar gamsi sunil mali rajal kaba Unargamu bdurada fabba kopa ukaba Kanafu man islama iti adawu kaba Ahata akhira miti dunia tubuwa kaba Namahun darraga pachuftaha rabbi njaban Namu kodofi bae dini rabbi hol kaba Dini kanaf tahabunu malehe nyung kaba Jari dubbi nkungalef kanafa kastahaba Wa rabbi mbada soda foregi kuba kaba Gudum fatan sabri jaba agar garza rabbi dini Islamu maani babana anu agar zis nasri dini Ya Allah anta hanzi kofa goftan khalki kawni Islamu maani babana anu agar zis nasri dini Jajabota humata yunzina jaralale Abamba yini mamni kumin kanada chale Goto wandini ulka bufai galu walale Ehoja tani hoja tizu biji jararalale Kaninki zadu bade kanindizu walale Kaba jambu hulama kama kandunia dale Chala hada nenji se anse na jara lale Hada baka se inkamno kuno araman no dale Dunya ra galu dem na faida tukumale Kuno akatan walale kenya harra daloni Islamu mani babana no agarze nafidini Sena umata kana yulalu na ajabe Namuta maka rabbi ulkaburra tufkabe Lalo nidufa zabra wa ijara katabe Taharika fakin kamne wa nikasi tulkabe Jari rabbi fufkamna rabbi njara fufkabe Jari dohi seta abna rabbi njara fulkabe Kanafta binjara baka gari dakabe Jara tu dunia rati khayri dini kasabe خير الأمات زنا هرر لهل لكبه جرح جيرة تبقبه قلت به أمر ديني نو أقرسيت نفس ديني يبولاكو في بسني بسوان تنامو يا نمن ديني كناف نصر ربي هاجمو من كنيا ديني رسدي بيها جارمو أكتبي ورا في الموجيني جراتمو Kone di rabdu barti adanu bababamu Mani ke nyabjiri ame wali kararamu Debi ame ahalalamu Dubinkuli ayakwani Nua garsis nasri dini Bulti jara me jiruz kutta di dibne jara Bakka hayan islama istima ke karara Hayata fakin kamne kana dunya garara Ya obole te dira me hasna ke nigura Ya tubarti islama me sajir tara Ya kansi chada sa tu majita wankanara Mu'mina mu'min titina kirati wal jaran Yon sidma adini zama kudane wal gargara Uto jirru ha dunya ra hake wal iflamuni Islamu mani babana nu agar si nasi dini Ya karabin sif kini jirtu ya hadanama Ilman kamu argan nanko pefa chunga nama Namus islama hinan dini ke kapajama Ampuri si tu adama nadia kasuma adanama Ya kambora datatu ya bikiltu islama Kudurata data ufe wape kunke dirikama Ilman kanke ganani faya jirenya nama Karahati ganama Kaya sihra burdema Yos badafan sajiyama Rabbi sihra tulchinani Islamu mahali babana Anwa garfi nasi dini Dham sikwa rawahi kudisa ilmani kesa Bakka sana kesa tidu barfi tumurtesa Kana pandede bihe dubbi kwa chinaneza Nko da dubarti hime malib kandira deza Iyo jeta wahe dira yero biratif deza Luka da rako narana maunda biratiza Wana da ilmani mo fiero na tirkiseza Akka hargan nubirisa namuna hubanani Nuagar sese nasridini Bakki hundi rajala dubarti da barbada Wahimana filmani rajala hada tu itiada Abba wama jirinya ala deme barbada Rizki fidu dubarti rankenye rabbi ngudan Yo husri tahe malikani siku niyada Diri chapte falate fidu dirka mazabda Kuniti gafata madira fkenda mekoda Hatimana filmani kumini sinni kudan Sera islama kaye koda jarmi ahbulti dini Nual garse nasi dini Ya darga gojal kababu mabob ko pezun Ati siya jolle durbasi chada tau teso Oswara yero kabdu be kumsano kindesun Akka ilman se kawli rabbi durafan kesu Sina dubarto ta durakuma mada jesu Aja ibadu wada wani tarik no desu Ajar amri islamati ilmanu fikin desu Wan hamle si jajabesu Atirra baranani nu agar si nasri dini Ya hubbole wanki ya dubi kanada geza Malfa barat tijir tajababulti deza Yeronke gabab duda jirenye dunya kesa Kone rabbin sifka enni gudda mana kesa Aduwe mfala islama Sifazo dini kesa Rabbi moti enirra kesa Sera sifir ginali Islamu mani babana annu agar sifir dini Duranda wan islama kanafu bitabaye Ummata milla nabi radimu walla gahe Dirabdu barti jaratu namu kodo vibaye Erga mantin islama hera jirenya tae Jirenye kenya ra amali jihigama tae Hayani nuraka walla he kodo vi walla lani Nua garse zenasri dini Nannu asifa chinkabu biya hunda walgaye Khanis jaddeme lale ofuma abirakahe Tali ganjiru dunia harka dubar sitae Biro da daldal to nirra chalan jaratae Bakka dihri da batu kan labbatu sitae Adumma yo kanatahe mehe sajir tilmani Nua garse se nasri dini Ilmun durba ko basi dunia da biya banan Maka islama badat se gara fete bo banan Shiriha rabbi di gurrati mati waltanan Putu markati balnu kawli rabbi qurana Arradin islamati numat wa duwitanan Reti ofi horati tabban talata sana Yajinan ga fete o nyati mal si hamanna Lamu henyo dufe tana jettu meya ikhwani Nua garzi senasri dini Ajabaka Nidubanna wa rabbi mburi ranu gafatu Mati ilmu fi turba kupa halat tergatu Kansila gudifate jinnata tina ragatu Tira jira jidan kan hadamana ergatu Ufisa fi hastahe wansi nirgitu egatu Salpini kana achi maltu jira dubbatu Bahaba tani bulun hamma kana lulfatu Rabbi nuha sataratu Salpina dunia dini Nua garfi senasri dini Ya si go babar gama huji barba jayatu Utu dini si gale ilmani fadatatu Rakko dunia gababdu fasiba chirorato Henyu nubiya dunia yeroder tunjirato Danga rabbi chafsiti abadam payantato Ya ahli gargar sakya terkinan jirato Konkonta uyomi yurakina se zambato Abadan jiri nyantato Sirram fahkato yani Nuagar si senasri dini Garim baka dirada bati ujatu tanan Alarra wa sahabu matadu barti tanan Ilman di teka dira ujida manayanan Abba manasi ta'e inni ho e nyun tanan Isi ni sargu nabja majik tahandu bikana Yada ko na ralalina ilman ta dadamnani Nua garzi se nasri dini Kisa tiza bana madu bartu ni magala Mana wani mbekan wala olte rachalan Isi ni sakadira olte galti galgala Ilmanjara hujjatu wajini mana hola Kana gudda tajira tabi asan sidala Barno tamma ya kofan gudda tih rachalan Wandini mbeitu wala la Aku marga jirtani nuagar zisi nasri dini Shirihan ka nabika funda puse rakae Amri rizki barbadu matale rarakae Ilensa jahiliya takruti kilensa Zalbini warra Europa mana wale nudahe Di rabba tau walale ilma nargate kae Fukki sambare jatae Bahre jam fukki blani Nuagar fiz nasri dini Me kora da halati jirtu ilman ke zani Baka ka na da ganne ade si sura fani Nati mu fachu no luerra chalan ke zani Walki tu mauru pasini tifa ke zani Ni di adan halkani guyanu to de zani Yadu barti islam afte konni ke zani Rabbi manje tuvde zani gafata muyakini nuagar si senasridini Midian ka muharra ummata buada garso Faida isa jala minni haki dapso Kalbi wan lala ke sati wan insani magarso Ilman si jolbe kilto kankara rada dapso Akka kalbi ni mani gudun falle gogoyso Makamir gadu barse te sharri ummata gorso وما قلبي انا منسو اتي اسف اتاسني اسلام ماني بابانا ونو اغرسي نزيديني مرقي جري حلقني قويا دانسي تساسو اقاسي قودة ديني والا لانسي دماسو مقامير غافور كي تماتي مناسباسو كبجا ديني كيتي اجابة سراباسو فاكو موفيتاني جرنو اللي تاسسو Ini akhiranu khasarzu Dafak tahabani Islamu mani babana Anu agar sirit nasidini Rabbin si khalki kahi mirka ganke wallalo Jarra rawahi mirka dubarti hima olo Jarra duril mundur badalan nam fayawalo Irga dinin islam atli dambi yadalo Atiyas jalka bani bita mirka telalo kanaf maqamir gaatin jallina afi dallalu dula fikra dini falun uti of dagannani islamu mani babanan wagar fiti nasri dini ya hada ya damana ya obboleti denya mirga ke rabbin guddani taasifna anjabenya ira kufarra kaye kulli amri jirenya Wana la barbati su hunda dira rakenyan Inni tabi fiduda si mana satenyan Asil maan kope suda awasa dini kenya Kanaga kuani jirenya rabbi ofita manani Islamu maani babana anu agar sisi nasri dini Yo dunia da jichada babba walin bika me Gumin ilman kuddi suda gata meripa me Mbulti maku mafjira kayyoni sariga me Ilman duwa gudda ta gara yomi tira me Tala kope sundi fa me Nyo tol kafadini Islamu mani babana Nwa garsi tira se dini Ilman kuddi sungari to jini ti fakate Kanafu bakadira da bachudaf gabbate Ilmani fadata hunar gachu ko fasete Hinjiru hojin ilman kudisu mo fakate Kudisa ilmani jenna anyata duhugati sete Kanafu ilman garafete Olkate kudachuni nuagar sete nasri dini Melala kallelo nijida satu difama Akka boden jallanne gana madirir fama Yukan jallate hafa yukan nimitirama Ilmani zaka suma dubinga fajaima Amri rabbi tolkae hakiti hirir fama Boda dalo tafdi fama nasri da galmi dini Islamu mani babana nu agar sisi nasri dini